طيبين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالث الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين ملحدين الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. إذن هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب توحيد ماذا؟ الألوهية، وهو من توحيد الأسماء والصفات. إذن لولا هذا فيه خروج عن أصل الكتاب كما يقول القائل، أن هذا الكتاب لم يؤلف إلا إلى توحيد، إلا للدعوة إلى توحيد ماذا؟ الألوهية. فهذا الباب هذا فيه دلالة واضحة من الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن الدعوة للتوحيد تكون للأنواع ماذا؟ ثلاث، ومنها توحيد الأسماء والصفات، والدعوة إلى توحيد الأسماء والصفات متضمن ابتداء الدعوة إلى ماذا؟ إلى الربوبية، يعني يستلزم ويتضمن توحيد الربوبية. إذن لا أسماء ولا صفات إلا إيه من كان ماذا؟ رب. إذن ومتضمن لذلك والدعوة، يعني هذا مما يؤكد أن الدعوة للتوحيد يجب أن تتركز على ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية يدعى إليه، وتوحيد الألوهية والتوحيد الأسماء والصفات يدعى إليه، وتوحيد الإلهية يدعى إليه. لأنه لا سبيل لتحقيق التوحيد الصحيح وهو الدعوة إلى لا إله إلا الله إلا بإثبات هذه الأنواع الثلاثة لله. وكون هذه الأنواع الثلاثة لله كما قلنا من قبل، وكون توحيد الألوهية هو لله، يعني كما قلتها من قبل وهو توحيد العبادة، له شقان. الشق الأول وهو خاص بتوحيد الله عز وجل فيه، واضح، وهو توحيد الله في توحيد الله في هذا الباب، وهو ما بينته السنة وبينه القرآن بوضوح، وهو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني الدعوة إلى هذا تستلزم أن لا يصرف شيء، هذا هو لحق لله عز وجل الذي هو يجب أن نفهمه هذا الفهم الصحيح. يعني هذا النوع من التوحيد، أي توحيد العبادة، يجب أن نفهمه بصورته الواضحة. له شقان: الشق الأول خاص بالله، وهو بتوحيد العلم النظري، وهو خاص بتوحيد العلم النظري، وهو أن لا تصرف أو أن لا يصرف شيء من العبادة التي هي حق لله إلى غيره. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا، حديث طوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني قراب الأرض خطايا بفعل المحظورات وترك المأمورات، ما يستفاد من هذا النص هذا قراب الأرض خطايا فقط؟ ماذا المعاصي حتى ترك الواجبات هو داخل في هذا المضمار، كذلك ترك الواجبات داخل في هذا المضمار. أي لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. إن الله، هذا النص القرآني وهذا أن هذا النص الأول الحديث وهذا النص القرآني، إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الشق الأول، هذا الشق الأول وهو ما هو حق لله. فاهمين ولا مش فاهمين؟ من لم يفعل شيء من العبادة التي هي حق لله لغيره ماذا تسميه أنت؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل وحديث أبي ذر، قال قلت يا نبي الله، هذا أبو ذر يقول، قلت يا نبي الله جعلني الله فداك، من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا؟ فقال ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة، قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. قال من مات ماذا؟ ما معنى لا يشرك بالله شيئا؟ وإحنا نشرح الكلمة هذه، يعني أديها ما أديهاش ذاك شيء وحده، لم نتكلم عن أدائها وإنما نتكلم على ما هو حق لمن. إيه انتبهوا معي، جي هذا التقسيم هذا أو تقسيم وأستغفره وأتوب، تقسيم شريفي، ولو أن أهل العلم يتكلمون عن مثل هذا لكن بهذا الصورة بهذا التفصيل ما تجده من أشار إليه. واضح الحين؟ يعني قال له أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل وإن زنى؟ قال وإن شرب الخمر. فأن مع أن شرب الخمر وش فيه حد؟ فرجموه، فإذا شرب ثالثة فرجموه، لكن يبقى حد. وعن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا، ذكرناها من قبله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ها واضح الحين؟ يعني هذا الشق الأول من توحيد العبادة، وهو عدم صرف شيئا من العبادة التي حق لله، سواء كانت هذه العبادة عبادة الجوارح أو عبادة قلب، يعني هذا بشدر قوله لما كالتوكل والصلاة والطواف وغير ذلك، عبادة ماذا؟ جوارح أو عبادة ماذا؟ قلب. هذه العبادة هي خاصة لك، إذا لم تصرفها لغيره فأنت موحد، أحب من أحب وكره من كره. واضح الحين؟ الشق الثاني هو تحقيق هذه العبادة التي هي حق لله عملية، وهو توحيد العبادة. حبيت نعطيكم تصور جديد لتوحيد العبادة، هو توحيد الله بأفعال ماله بأفعال العباد، لكن فيه شق اللي هو توحيد الله خالص، والثاني هو تحقيق ذاك التوحيد الذي لا يصرف لغيره، أن الإنسان يقوم به، أن يركع ويسجد ويعبد ويطوف البيت ويتوكل على الله وإلى غير ذلك من أصناف ماذا؟ العبادات. هذا واضح ولا مش واضح؟ توحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال العباد، هكذا ولا لا عندكم؟ يعني ما يحصل من العبد من توكل وخشية ورجاء وخوف ودعاء وركوع وسجود وطواف، يعني أفعال ماذا؟ وزكاة وحج إلى غير ذلك، هذا يسمى توحيد ماذا؟ العبادة. هذا التوحيد العبادة عنده شقين، شق خاص بالله بأن لا يصرف شيء من تلك العبادة لغيره، فمن فعل ذلك يسمى لم يشرك بالله شيئا. يعني من فعل ذلك أي فعله وعطاه لله ولم يصرفه لغيره وحد الله في هذا الجانب. بعد ذلك الأفعال التي يقوم بها من صلاة وزكاة وحج وتوكل وخشية ورجاء وقوم، هذا كسبه حقق ذاك التوحيد عمليا. هذا حتى نخرج من هذه الإشكالية نتاع التوحيد والأسماء والصفات وتوابع هذه الأمور هذه والدعوة إلى ذلك. إذن فهذا الباب الذي نحن فيه هو باب خاص بالأسماء والصفات، والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى جعل له بابا خاص. إذن لو الأنبياء لم تدعوا إلا لتوحيد العبادة توحيد الألوهية، يصبح وضع هذا الباب في هذا المقام شو؟ خروج عن ماذا؟ عن منهج الأنبياء. والباب اللي سبقا ذكرناه وشو؟ وهو خاص بتوحيد الربوبية. إيش هو؟ يجب أن لا يدخل هنا. اتخذوا ماذا؟ أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله، ولو أنه بجهة له تعلق بالله وجهة تعلق له بماذا؟ بأفعال العباد. إذن هذا يدل على أن الدعوة للتوحيد لا بد أن تكون دعوة كاملة، دعوة إلى توحيد الربوبية، ودعوة إلى الأسماء والصفات، ودعوة إلى توحيد الألوهية. فهذا هو المنهج القرآني وهو المنهج النبوي، وهي دعوة الأنبياء جميعا. لأن كما نقولها دائما وأبدا، لا سبيل لتحقيق العبادة عمليا إلا بمعرفة المعبود، ومعرفة المعبود مبناها على ماذا؟ على توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ولهذا قلنا من قبل وسنظل نقول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. هذا العلم بالله بماذا؟ بربوبيته وأسماء صفاته. وأخشاكم له، يعني ما الذي دفعه إلى تحقيق هذه الخشية؟ العلم بالله عز وجل. فإذا هذا هو المنهج الأكمل، وهذا ما ضعه المصنف رحمه الله في هذا الباب. لكن كما قلنا في مقدمة الكتاب، وأهل الشروح لهذا الكتاب درجوا درجا وسمعوا كلمة قالها ابن قيم جوزية أو قالها غير ابن قيم جوزية، فجعلوا منها أصلا، وتركوا الدعوة إلى توحيد المعرفة والإثبات، وتركوا الدعوة إلى توحيد الربوبية، ولو أن الدعوة للأسماء والصفات يقدسونها ويعظمونها، وتركوا الدعوة إلى توحيد المعرفة والإثبات بصورته الكاملة، وقالوا: وأما المشركون فاعترفوا بتوحيد ربوبيته ولم ينفعهم، فالاعتراف والتحقيق ليس سيادة، فاعترفوا ولم يحققوا. وأما المسلم إذا حقق نفع، انتفع بتوحيده، وذكرنا الكلام الطويل العرض فيما سبق. إذا نعود إلى هذا الباب مرة أخرى. هذه الجزئية تحتاج إلى هذا التفصيل، إذا لم يتضح هذا التفصيل تبقى الإشكالية ماذا؟ قائمة والله. لأن النصوص مش واحدة مش اثنين مش ثلاثة مش أربعة مش خمسة، فيها دلالة: من مات لا يشرك بالله شيئا. ثم جئت لماذا؟ لا تشرك بشيء. كلها نصوص في هذا المعنى. إذن لا بد من فهمها هذا الفهم السليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى هذا الباب، إلى باب الأسماء والصفات، فأقول وبالله تعالى التوفيق: يعني التعقيدات والتأصيلات التي كثرت في هذا الباب ناتجة من شيء واحد، ألا وهو وضع في الاعتبار أثناء تدريس هذا الباب، باب الأسماء والصفات، الفرق الضالة. واضح الحين ولا؟ يعني تأثر، يعني أقصد بهذا الكلام هذا تأثر أهل السنة بمناهج المتكلمين، ولما كثر لغتهم وكلامهم في هذا الباب فأصبحت واضح الآن، فتأثر أهل السنة والجماعة بمناهج المتكلمين. فكانت الإشكالية اليوم في الدخول في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، إشكالية كبيرة من قواعد وتأصيلات وغير ذلك. فالمتكلم في هذا الباب يجب عليه أن يعود إلى ماذا؟ إلى الصفاء القرآني النبوي. يجب أن يعود إلى الصفاء القرآني النبوي أو الصفاء الرباني النبوي. كيف يكون ذلك؟ يكون أولا بتحقيق معرفة الله سبحانه عز وجل وهو أعلم بنفسه من غيره، ولهذا قال تعالى أأنتم أعلم أم الله، وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن، إيش بعدها؟ فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. فإذا فهو يخبر عمن؟ عن نفسه. فأول شيء ندخل في هذا الباب يجب أن يكون عندي حقيقة مسلمة، عقيدة صافية، أن المتكلم في هذا الباب في باب الأسماء، وذكر الأسماء فقط والصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو. وقال بعد ذلك ماذا؟ الملك القدوس، وبدأ يذكر وينعت ماذا؟ ثم يأتي البشر ويتدخلون في ذلك بيليق ولا يليق. وأنا دائما أبدا هذا الباب باب توحيد المعرفة والإثبات، وباب يدخل فيه ربوبية الأسماء والصفات، هذا يجب أن يكون حقه لمن؟ لله. وأضرب مثالا لأقربه، لو يكون الباب مغلق ويطرق واحد الباب الآن، هذا الحضور جميعا يتفقون أن فيه ماذا؟ طارق، صح ولا لا؟ نتفق أن فيه طارق. بعد ما اتفقنا أن فيه طارق، لو أراد كل واحد منا أن يحدد من هذا الطارق نتفق؟ فالأصل نتوقف عند حدنا ونقول لهذا الطارق من أنت؟ فبعد ذلك يصبح ماذا؟ يعرف باسمه، إن شئنا نقول طولك، عرضك، لون عيونك، إلى غير ذلك. يعني ننتقل إلى هذا الباب ونبدأ معه ويوصف، وإحنا نقول له بعدها يتجلنا حاله ولا ما يتجلى؟ يتجلى. بعد حبينا ندخله، ليس المقصود بالله بالشخصة. هذا ما يجب أن يكون لطالب العلم في باب الأسماء والصفات مع من؟ مع الله. فهو لم يتجلى لنا في هذه الحياة الدنيا ولم نره، وإنما العلامات الدالة على وجوده لا تكاد تحصى ولا تعد. إذن إذا شئنا أن نتعرف عليه فلا سبيل للتعرف عليه إلا بما ورد عنه سبحانه وتعالى. فهمتم الآن؟ هذا الجزئية الأولى، هذا الباب يجب، باب الأسماء والصفات والأسماء على حد سواء، يجب على المسلم فيه أن يدرك أن الله أعلم بنفسه من غيره، وهو يصف نفسه لعباده وأمرهم بقراءة كتابه وتدبر كتابه. لو فيه وصف من الأوصاف الذي لا يليق بذاته لما كان الله ليذكره. هذا الشيء الأول، الشرط الأول. إذن فما ذكر سبحانه وتعالى مما عرفنا بذاته وبنفسه يجب أن نقبله، لأنه قال أأنتم أعلم أم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال فاسأل به خبيرا. هذه جزئية الأولى. الجزئية الثانية نشيلها هي الفطرة البشرية. فالبشر مجبولون على تنزيه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حصل بينهم وبينه لقاء سابق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أليس بربهم، قالوا بلى شهدنا، ولهذا قال النص فنثرهم بين يديه كفاح. واضح الحين؟ ولهذا مما يؤكد هذه الفطرة التي أنا أتكلم عليها الآن في باب الأسماء والصفات، حديث شفع، فقال عليه الصلاة والسلام وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونه، يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. واضح الحين؟ وعيد. فقال هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في السورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. الحين خلاص، والنص الثاني يؤكد هذا. هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم، فيكشف عن ساق. يعني أردت أن أقول أن الفطرة البشرية تنزه ماذا؟ ربها. ينظر الآن لما جاءهم وهم لم يدخلوا الجنة بعد، وجاءهم في عرسات القيامة بغير السورة التي يعرفونها، وقال لهم أنا ربكم، وتبقى، أعيد النص، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيها الله في غير السورة، في غير السورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم. وأن هذه النصوص ماذا نفعل؟ نقبلها ونتلقاها ولا ندخل في تأويلها ولا ولا ولا. فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا، نرانا حسين، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه. إذن حاصل للعباد قبل ذلك يعني معرفة، ولو أنها ماذا؟ جزئية، كما قال المولى عز وجل على لسان نبيه. إيش قال؟ يلا وإيش قال؟ هذه المعرفة جزئية. قال تعالى على لسان نبيه، قال وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به ماذا؟ أنزلته؟ أو علمته؟ أو أثرت به؟ إذن هذاك التجلي الأولي كان تجلى بماذا؟ ببعض صفاته لعباده. ولهذا التجلي العظيم اللي هو أكبر نعمة يكون فيه في الجنة. وتلك الأسماء والصفات التي لم ندركها قال بكل سنة أو تأثرت به في علم الغيب، هذاك في الجنة عندك. ولهذا وش قال هنا؟ فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون حين أنت ربنا، ويزداد وثوقا به أولا بالمعرفة بأسمائه وصفاته هذه الأولى، ويزداد معرفة به بماذا؟ بالعلامة وهي كشف الساق. إذن هذا من خلال هذا نأكد أن الفطرة البشرية التي لم تدن تنزه الله تنزيها لا مثيل له. من المستحيل أن يشبه الله بخلقه. وإن شئتم أن أذكر لكم أمثلة مرت بي، الناس توسوسوا مساكن فيصبح يشوفوا صور لله تجده مسكين يكاد يموت، استغفر الله واتوب اليه، هذا الشيطان هذا يتجلى، صح؟ مر بكم هذا المرة جي من حين الحين يدخل الوسواس على واحد في جانب الذات الإلهية، فيصبح يعني يرى من الشبهات ما يجعله يمج ذلك ولا يقبله، وتجده يبحث عن المخرج من ذلك. لا، لأنه مفطور على ماذا؟ تنزيه. على تنزيه، عن تنزيه الله. فهمتم الآن؟ هذه أشياء مرت يعني الآن جينا النصوص الحين يجيبوا شوية واقعية حتى لا نقع وقعة كبيرة، يعني غير شوية. واضح الحين؟ آخر إنسان يدخل الجنة شيخ لما يرى القصر ولما يرى ذلك خادم في الجنة شيخ يتهيأ لسجود له، يقولون فيسأل فيقول رأيت ربي. أيه. لماذا يحدث له هذا؟ هذا من باب أنت عبدي وأنا ربك، من باب اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هالرجل كان مشي معه بيدخل الجنة حتى ولا داخل الجنة عاد أي شيء يتهيأله يقول هو، فهو لم يتثبت لا على بالك، شاف شيء عظيم راح يجي الطول يرى النور وكذا، لأن هذه الأشياء هذه قلت لك في الجنة كاين أشياء عظيمة جدا كان معرفة أولية، فمن شدة الفرح وغضب هو راح بشيء لا خرج اسمه الخازن تاعه وش رده؟ ملك ولا ملك عنده. فهمت الآن خونا؟ أي هذا. إذن هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث وهو أعظم جانب في هذا الباب بعد الجانب الأول هو يترك ثم في ذلك، هو إخبار النبي عن ربه، وكلفه ربه بمهمة عظيمة لم يسندها لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. إيش هي هذه المهمة العظيمة؟ تبليغ الرسالة. هذا قال تبليغ الرسالة. ها؟ تعريف بالله. تبليغ الرسالة شيخ شامل. تجديد الفطرة شيخ. تجديد الفطرة قال فانت. ما شاء الله ها والجواب. مهمته قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. افهموا معي هذه جيدا. يعني انتبه كل آية وكل كلمة نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يجب أن لا تفهم على ظاهرها ولا بد من تأويلها أو حملها على غير الظاهر كان الواجب على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين إما أن نمرها كما جاءت والنبي أمرها كما جاءت إقرارا لذلك. وإذا كان هذا معنى غير مقصود كان أولى الناس بتبيينه والرسول. ولهذا لما أنزل تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون جاء صحابهم في حالة نفسية كبيرة وأينا لم يظلم نفسه قال ليس الظلم الذي تعنو لا بد من بيانه. ليه؟ لأن الشرع نزل بلغة العرب ولو كان يكفي في فهم الشرع لغة العرب لما أصبح في قوله تعالى لتبين للناس فيه فائدة لأنه تحصيل مال حاصل. إذن لا بد أن يكون في قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم فائدة زائدة لا يفهمها العربي القح. ولهذا كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى هذه الآية لو أنزلنا إليك الذكرى لو تجي سبا ويه نفط ويه جمعته يعني نتاع اللغة نتاع ويه ويه ويه قالوا والله لا يفهمونها لأن إذا كان الصحابة لم يفهموها هم يفهمونها مستعين. إذن لازم أن ندخل هذا القضية في هذا الباب. واضح ولا مش واضح؟ تبوا معي جدا لهذا الباب رباب كثر فيه الجدل وكثر فيه كلام انتع المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ومجعف غيرهم وغيرهم وغيرهم دخلوا فأصبح من يريد الكلام في باب الأسماء والصفات يجب أن ينحى ذاك المنحى وليس كذا وليس كذا وكذا وكذا. إذن لا بد من هذه الأمور فانتهم الثلاث اللي ذكرناهم نحن اليوم هذه الأمور. ولهذا اسمعوا عن أبي رزين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره. فقال أبو رزين أو يضحك الرب عز وجل؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا. الآن هذا يصف في من؟ في ربه عز وجل. والأعرابي يتلقى هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذا وليس كذا في البشر وليس كذا؟ لا والله. وإنما في أصل وتأصيل ثابت عندنا جميعا أصله القرآن ليس كمثله شيء الذي يجب أن نشير إليه في المرتبة ماذا؟ الرابعة. ولو أننا سبقناه في المرتبة الرابعة وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أول ما بدأ بماذا بدأ المولى عز وجل؟ نفي مماثلة. لازم يبقى المثلية لتنتفي نبقى على هذا. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن النبي لما تكلم بهذا الكلام ضحك ربنا. في المجلس انتاعه كانت جميع مستويات. جميع المستويات العلامة كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وآخرهم الصبي الذي يجلس في مجلس النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر هذا النص ما زاد عنه شيئا ولم يعرج على شيء لأنه نطق بشيء الفطر تثبت ماذا؟ تنزيه الله عن مخلوقاته. أبو رزين كأنه قادم من البادية ما كانت من أهل مدينة. النبي مر ولم يعرج على شيء في هذا الباب اسمعوا تدركوا حقيقة هذه الأمور. وهذا التأصيل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال: فيقول الله تبارك وتعالى بسط يده: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أنا كذا أنا كذا. قال: فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليخرن به. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار السماوات والأرض بيمينه وقرض بيده فجعل يقبض ويبسط ثم يقول: أنا الجبار، أنا أين الجبارون، أين المتكبرون. قال: ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيئا منه حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة كل جالسة ثم عندما بسط وقبض وتحرك يمينا وشمالا ما قال واحد شبه الله بماذا بنفسه، لأن الجماعة كلها تعلم أن النبي يبلغ عن الله وهو ليس كمثله شيء وله يمين ويقبض ويبسط. واضح الحين هذا ولا لا؟ يعني لو نتكلم بالجزء الأخير يقول مثل هذا لا يفعل أمام من؟ أمام العامة، لأنها تطرى فيه ماذا؟ القبض والبسط والتمايل وغيره. وهو في موطن بيان ولا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ومن قال غير هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. القبض هو فيه، واضح الحين؟ وهو يتكلم عن الذات الإلهية بدون تعريج أي شيء مما ممكن. لماذا؟ لأن الجماعة اللي كانت تمت عندها الصفاء، ماذا؟ ما دخلت مع معتزلة ولا مع فلاسفة ولا ولا ولا، وهذا ما عليه عامة الناس اليوم. ولهذا رحم الله ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتحه في شرحه للحديث الأول في كتاب التوحيد حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن وقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله وفي وأن يقول لا إلى الله، في رواية أن يعبد الله، في رواية أن يعرف الله. وهذه كلها روايات بمعنى ماذا؟ كلها في التوحيد ومعرفة الله وعبادة غير ذلك. قال: فهذا فيه دلالة على أن أول واجب هو ماذا؟ أن نثق بلا إله إلا الله. وأما ما قاله الأشاعرة من النظر وجوبنا النظر، ذكر على الإمام الغزالي أبو حامد قال: إن هؤلاء الأشاعرة جعلوا الجنة حقرا على شرذمة منهم الذين عرفوا تأصيلاتهم، وأما المسلمون بقية أخرجوهم. شوف الصافات يتكلم به الآن، يعني يقول هذه الجنة جعلوها حقرا لمن تعرف القواعد، وأما من لم يعرف تلك القواعد التي أثروهم فهو في النار عندهم. قال: جعلوها حقرا عليهم، والله تبارك وتعالى لم يجعل حقرا جنة حقرا على شخص دونها. ولهذا قال كذلك: وعن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة لفظ هكذا في كل الروايات, لفظ مؤول بهذه الروايات, وكأن فيها خطأ يعني فيما يبدو الآن مع بحثه, لأن كأن أبا هريرة فعل ذلك وقال رأيت, لكن في كلا السياقين سميع بصير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إبهام إصبعيه. قال أبو يونس قال المقري يعني السميع البصير, لا هذا كوصية يعني دليل على أنه أشار إلى أذنه وإلى عينه سميع البصير. والجماعة الحضور ثم كلها رأت هذه الحركة من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يعرش, وما حاول أن يزيل وينقل قلكم إياكم ثم إياكم وليس تشبيه وليس كذا وليس كذا, لأن الجماعة التي كانت بين يديه تنزل الخالق عن مشابهته بالمخلوق. وإنما فهموا كما قال السميع يعني إن الله سميع بصير يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود وهذا رد على الجهمية, يعني حتى تدرك هذا كيف كانت الحياة اللي كانوا يعيشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ وهو عن الله وهو الذي أمر بالبيان والإيضاح, فلا يجوز له أن يؤخر البيان وهو في هذه المواطن التي فيها وصف الله عز وجل وما أشار إلى شيء. والقرآن مشفون بمثل هذا, والله تبارك وتعالى كذلك سمى نفسه بما سمى وغير ذلك. الخلل في عقوله نفسه. بارك الله فيه وفيك. الخلل بما دخل من وسخن في الجماعة الوسط. يعني الإشكاليتنا نحن اليوم هذه الفرق الضالة والتي هي عليها المعول. والعجيب التأليفات اللي كانت قديمة, تأليفات أهل السنة والجماعة كانت قديما فيه نوعين شقين, تأليف أهل السنة وهو العقيدة بالصفاء, والتأليف في الرد على المبتدعة, فكان الفصل بينهما. لكن في هذا العصر ماذا دمجت, لازم القواعد ولازم ولازم ولازم ولازم, يبقى الإنسان داخل في هذا الباب وهو في ماذا في خوف. عن عبد الله رضي الله عنه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول, فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. هي جالسة في البيت في شب والرسول مع المجادلة في جدة وأنا لا أسمع إلا شيئا يسير, فأنزل الله قد سمع, جاء جبريل فأنزل الله فقالت الحمد لله, وهي أثبتت لله سمعا وإحاطة بجميع ما أصوات من حالة مرت بين ماذا يديها وإنزال لآية. وعن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن نجد أن الله يجعل السماوات على أسنى, يجعل السماوات على أصبع, والأراضين على إصبع, والشجر على إصبع, والماء والثرى على إصبع, وسائر الخلائق على إصبع, فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قال ثم قرأ الرسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أروع التسليك يضع على أصبع وعلى أصبع وعلى أصبع وعلى أصبع ويصف في من؟ في الله عز وجل. والنبي جالس يسمع ما زاد على كلام الحبر الشيء, وإنما أقره وما قال هذا لا تتمثل الله الله بأصابع البشر ولا ولو دعوها. ولهذا قال بعدها سبحان الله وتعالى عما يشركون. ومن باب الإيضاح أخيرا قبل الانصراف, وعن جابر رضي الله عنه قال أذن لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير 700 سنة. واضح إيه أنا راني لماذا جيت بهذا؟ إذا كان من هنا لهنا روح أنت دير له بقية هذا الجسم وهو ماذا؟ ملك خاشعين لله، هذا مخلوق. فدعوا العقول تحبس عند تتوقف عند ماذا؟ حدها، ولا تسترسل مع الفرق الضالة والإشكاليات، وتبقى مع هذا الصفاء النبوي، وتقرأ الآيات والأحاديث الواردة في الأسماء والصفات على كل من هو بين يديك، ولا تخشى أن يكون منهم تشبيها ماذا لله، لأنه لو فيه وصف من الأوصاف الذي يجب أن يبين أو أن يصرف عن ظاهره أو أن يؤول أو كما قالوا لكان لزاما ابتداء على الخالق أن لا يصف نفسه بما لا يليق به، لأن هو الوصف لنفسه ولله. فكأننا نحن نجي نقول ربي هذا الوصف لا يليق بك، فأصبحنا نحن أعلم بالله من من الله. وهذا جاء في النص من يتألى علي، في ماذا المعنى بالعلي المرة جاي نجيب غير النص الثاني، هذا كثاني يتألى علي في نص آخر عام من تألى على الله غير ذلك. فإذا هذا كله يجب أن تمر هذه الأمور بهذا الصفاء بدون أي إشكالية وبدون أي شبهات تطرأ على الذهن. ومع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم.